ولما كانت الحلقة 86 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فأشرق المخدع بنور جمالها، ورطبته أنداء خيالها وهي تطرق قلبه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى ماندو لما التقى بسين وجيم وحول مادته الجسدية إلى قوة خفية، عندئذ خرج ماندو من جسمانيته وتخلص من ترابيته، وأصبح في حالة شعشعانية مكونا من أشعة نورانية غير مرئية وفي سرعة لا تصور، لأنها لا تتصور ولا يمكن أن تقدر. وصلوا إلى الكوكب الأنور وانطلقوا لمقابلة الدب الأكبر، ولكن الدب الأكبر كان قد دخل صومعة البكاء، فلا سبيل إلى هذا اللقاء إلا بعد أن يمضي أسبوع وتغيض الدموع. وهكذا بقي ماندو مع سين وجيم في هذا الكوكب العظيم إلى أن يخرج الدب الأكبر من صومعته ثم يأذن بمقابلته. وفي خلال هذه الأيام القليلة جعل ماندو يجوس خلال هذه المدينة الجميلة ويشاهد من العجائب والغرائب ما لم يخطر على بال ولا يقع حتى في الخيال. قال: طيب يا سيد سين، بس حلمك. خد راحتك الوقت، انت مش معتبرني ضيف عندك، انت وصاحبك. مدام لسه ما ثبتتش جريمتك تبقى لك كرامتك. جريمة ايه بس اللي هتلبسوها لي؟ احنا هنرجع تاني. انا عقلي حيطير من دماغي. مش قلت لك حيجرى العقل حاجة؟ ما لو كنا فرجنا كل حاجة. ده شيء مش معقول، انا في حالة ذهول. ما هو اللي مش معقول لما يحصل يبقى هو المعقول. حاجة عجيبة. وكل عجيبة لما تحصل ما تبقاش عجيبة. مفيش عندكو زراعة؟ مفيش عندكو صناعة؟ انتوا لسه عايشين على الأرض والصناعة. أمال الناس تعيش على ايه؟ انت هتتعب نفسك معاه ليه؟ لا بس انا عاوز اوريه يا الزراعة بتعمل ايه؟ بتطلع لنا الحبوب والخضروات والفواكه. بتطلعهم منين؟ من الارض. ده هيكون منين؟ والارض جابتهم منين؟ بقولك ما تتعبش نفسك معاه، ده شيء فوق مستواه. على ايه؟ انت عايز تزرع ايه؟ ازرع مثلا شجر التفاح. هات لنا حباية من حبوب التفاح يا جيم. أنا حوريك دلوقتي الأشعة بتعمل إيه عشان تشوف العلم اللي وصلنا إليه. الحباية هي. هات. أنتوا لما تحبوا تزرعوا شجرة زي دي عندكم بتستنوا سنين على ما تطلع لكم. أمال أنتوا بتعملوا إيه؟ بقولك استغنينا عن الزراعة من زمان، لكن أنا حوريك الأشعة بتعمل إيه. شوف هذه الحباية، نحطها في الأرض كده وبعدين نسلط عليها الأشعة كده. الله شفت ازاي؟ دي الأرض انشقت، ورقة خضرة طلعت، تولد، بتطول، بتكبر، بتفرع، طلع لها أوراق خضرة، بقت شجرة. شوف الثمرة، طلعت تفاح، تفاح بكثرة. ياه ده بيقع بيقع على الأرض. شفت ازاي اللي تعملوا الأرض عندكوا في سنين تعملوا عندنا الأشعة في غمضة عين. عشان كده عايشين ومبسوطين. احنا بناخد العناصر من الحياة زي ما احنا عايزين. انتوا بتتناولوا العناصر بعد ما تتحول، عشان كده عندكوا أمراض ملهاش آخر ولا أول. وانتوا مفيش هنا أمراض؟ لا أمراض ولا أغراض. مفيش عندكو عيانين؟ لا عيانين ولا محتاجين. طبيعة قدامنا غنية والعناصر رايحة وجاية. طب انتوا بتشتغلوا ايه؟ نشتغل نشتغل. مفيش عندكو عمل؟ احنا فضلنا نعمل نعمل لما بطلنا العمل. ازاي؟ بقولك مش هتفهمنا، في ملايين السنين بينك وبيننا. احنا كل العناصر في ايدنا والاشعة بتخدمنا. سين جيم. ده سبعة ميم. لازم في خبر عظيم. سين جيم. سبعة ميم. خير يا سبعة ميم. اتفضلوا. نتفضل فين؟ تقابلوا الدب الأكبر. انت مش قلت بعد سبعة أيام؟ ما هو ميم جاني وقال لي كلام وأنا شاورت عقلي كمان. فيش إلا أهل الأرض يكونوا وصلوا صحيح والعالم كله يروح مع الريح. وبعدين عملت ايه؟ دخلت الصومعة وقطعت البكاء عليه. وقال لك ايه وقلت له ايه؟ انا لما قلت له الانباء بان عليه الخوف وترك البكاء وبعت يجمع العلماء وساب صومعته قام وقال لي روح هاتهم اوام. قالك الكلام؟ يلا يا جيم. يلا يا سين. اتفضل يا سيد ماندو. انتوا هتودوني عنده؟ عشان كل واحد يقف عند حده. اتفضل. اتفضلوا. الدب الأكبر، الملك اللي لا يصغر ولا يكبر. اتفضلوا. يظهر ان الكلام اللي قلناه من سنوات في اجتماعنا اللي فات هيحصل الايام دي. دي ما كانش لازم نسيبها تعدي، احنا لازم نراقب الكواكب دي. الشيء الوحيد اللي اثرني الانباء الخطيرة اللي جاتني وخلتني تركت صومعتي. اتكلم يا سين، قول لهم اللي شفته انت وجيم. انا هقول لكم على اللي شفته واحكي لكم على اللي سمعته والحكم لكم انتوا. اتفضل. انا خدت جيم ونزلنا الكره الارضيه، قلنا اهو نتفسح ونبكي لنا شويه، وهناك جنب عين ميه لقينا آدمي اسمه ماندو واقف لوحده، وبودني دي سمعته بينطق الحكمة بتاعتنا، وبعيني دي شفته بيبكي زي عملتنا. ازاي الكلام ده؟ حصل امتى؟ دي مسألة خطيرة. اهل الكرة الارضية. سكوت سكوت من فضلكم. انا عشان كده جمعتكم وقلت اخد رأيكم. عن اذن الدب الاكبر. اتفضل. احنا كلنا عارفين ان اهل الارض مجانين. اذا كانوا لسه بيحاربوا بعض عشان اللقمة يبقوا دول يتكلموا بالحكمة. والكبار فيهم بياكلوا الصغار. دول ما يؤمنوش على اصغار. دول أشرار مجانين وبيلعبوا بالنار. انتوا أدركتوا خطورة المسألة؟ فعلا مشكلة. طيب أنا عايز أسأل. اتفضل. ابن آدم اللي سين وجيم سمعوه؟ سين وجيم جابوه. عظيم، احنا نجيبه هنا قدامنا ونقشوا ويناقشنا. واذا كانوا اهل الارض صحيح وصلوا لاسرارها يبقى مفيش غير تدميرها. ندمر الكرة الارضية؟ مش احسن ما يدمروا كل الدنيا؟ دول يعملوا كارثة كونية. انتوا سمعتوا الجواب؟ هو ده الرأي الصواب. اذا كانوا وصلوا لسر القوة نسلط عليهم الاشعة اللي في ايدينا ونخلص عليهم قبل ما يخلصوا علينا. انتهينا. سبعة ميم، هات الادم اللي جابوه سين وجيم. انا عارف انهم في يوم ما حيوصلهم، لكن بعد ما يكونوا تقدموا وفهموا وتعلموا. سلاح في ايد مجنون خطر على الكون. تعالى. انا تعالى هنا. تعالى هنا عنده. انت اسمك ايه؟ اسمي مندو. احنا عايزينك دلوقت تقول لنا الحكاية بالظبط. حكاية ايه اللي هقولها؟ انت ازاي بتتكلم بالحكمة وازاي بتنطق بالاسرار؟ انا والله لا اعرف حكمة ولا اعرف اسرار. امال ايه حكايتك؟ لو تسمح اقول لكم حكايتي عشان ترحموا حالتي. طبعا نسمع حكايته. ايوه يقول لنا اللي عنده. اتفضل يا مندو. وبدأ الفتى يحكي حكايته ويروي روايته وهم يصغون إليه ويقبلون عليه إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 86 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.